أراد أن يبين يعتذر لعمر لماذا هربنا النساء، بل هو أشد من النساء الشياطين، تهرب منك يا عمر، فضلا عن من هو دون الشياطين. نعم. إيه يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالك فجا سالكا فجا إلا سالك فجا غير فجا. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان في أمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال الرواه: تفسير محدثون منهمون. قوله: ثم لعثمان رضي الله عنه. قال ثم لعثمان، أي الخليفة الثالث عثمان كما سيأتي ذكره. نعم تفضل. الشرح: أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما، وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيح، فأحببت أن أسردها كما رواها بسند عن عمرو بن ميمون. أي أنظروا إلى قصة عمر عندما طعن. نعم. قال: رأيت عمر رضي الله عنه قبل أن يصاب بالمدينة بأيام، ووقف على حذيفة بن يمان وعثمان بن حنين، فقال: كيف فعلتما؟ فتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كثير فضل. قال: انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: لا. فقال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت علي أربعة حتى أصيب. قال: إني قائل ما بيني وبينهم إلا عبد الله بن عباس غدا أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم وكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر. فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، حتى حين طعن فطار العج بسكين ذات طرفين. أبو لؤلؤ المجوسي، أبو لؤلؤ المجوسي، لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعن، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه بر نفسا، فلما ظن أنه مقصود نحر نفسه، وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف مقدمه، فمن يلي عمر فقد يرى الذي يرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله. فصلى فيهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء، فقال غلام: الساعة ليست في ساعاتنا الآن 60 دقيقة، ساعة لحظة، يعني لحظة من الزمن تسمى الساعة واللحظة الزمن المبهم، قد يكون يعني قد قريب ساعتنا دون أقل تسمى ساعة. فقال غلام المغيرة: قال الصنع. قال: نعم. الصنع يعني من الصناع، يصنعون انهم حاذقين بالصناعة. قال: قتل الله، فلقد امرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الاسلام. قد كنت انت وابوك تحبان، يعني انت عبد الله بن عباس وابوك العباس، كان يكثرون من هؤلاء الامام العبيد من غير العرب، وكان عمر ينهى يكثرون العلوج غير عربي في الجزيرة العربية حتى لا تختلف أخلاق العرب، أخلاقهم ودينهم ثابت الكتاب والسنة، بس الأخلاق تدخل عليهم عادات، إذا دخل الفرس والبربر والعجم على العرب أفسدوا عليهم عادات كما حاصل. إلا من تقيد بالكتاب والسنة وتشبه بالعرب، أما أن يأتوا بعادات أمور هذه كان عمر ينهى عن هذا. نعم. قد كنت أنت وأبوك، وقد توسع ابن تيمية في هذا الباب في كتابه اقتداء الصراط المستقيم. نعم. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا، فقال: إن شئت فعلت، أي وإن شئت قتلنا. فقال: كذبت. قتلنا وأخرجنا، يعني قتلنا وأخرجنا، قتلنا من قتل وأخرجنا من بقي. فقال: كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، فاحتمل إلى بيتهم وانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. الجزيرة العربية ليس لأحد له فضل أو اجتهاد أو مسافة، الجزيرة العربية محكومة بآداب من كتاب السنة وهي محفوفة، وعلى كل من يتولاها يكون أمين عن هذه الجزيرة، لا يكون فيها ما يصير أخلاقها ودينها وعقائدها أو شيء من هذا، لأنها محروسة ومحفوظة الجزيرة العربية خاصة لها من الآداب والأحكام الشرعية التي تبين ما له عليها. الجزيرة العربية محبوبة ومحمية بالكتاب والسنة وكلام السلف. نعم. وهي أمانة، كل من تولى حكم الجزيرة هو أمين على هذه الجزيرة، ليس لأحد بالتشهي أو الهوى أن يدخل من يشاء ويدخل من يشاء ويغير صنائع الناس أو خلاق الناس أو يملي على العرب ولو كانوا كفار أن يملي عليهم شيء من عادات العجم والبربر والفرس ما يسمى الآن الأوروبيين شيء من هذا. نعم. فقائل يقول لا بأس عليك، وقائل يقول أخاف عليك، فأوتي بيبين فشربه وخرج من جوفه، ثم أوتي بلبن فشربه وخرج من جوفه فعرفوا أنه ميت، فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك. جاء شاب رجل يعني مؤمن شاب وأراد أن يذكر عمرا بما هو أهل، فماذا قال عمر؟ اسمع، عند الموت يعني الآن خلاص عمر عارف أنه قريب إلى الموت. نعم. فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله وقد من الإسلام ما قد علمت، ثم وليت بعدك ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كان كفافا لا لي لا علي ولا لي، فلما أدبر ولا لي لا علي ولا لي أخرج كفاف. نعم. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال ردوا علي الغلام، قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يا غلام ردوا علي الغلام، أثنى خيرا ما أثنى عليه عمر، قال جزاك الله خير بيد الله وجهه وصلى الله تقبل. يقول يا ابن أخي كفاف، أتمنى أن ألقى الله كفاف لا لي ولا لي. فخرج وجر ثوبه، تذكر عمر فقال ردوا علي الغلام، لأمر عظيم ألا وهو رآه يجر ثوبه، ما شف بعده أنه أثنى على عمر وأنه مقام مجاملة في هذا المقام. عمر ينكر على أمر يظن بعض الناس الآن يهون من الأسباب، يهوي من أمر الأسباب. يا ابن أخي، ثم لما رده قال ردوا على الغلام يا ابن أخي ارفع ثوبك، أولا ارفع ثوبك هذا أمر من عمر، ثم بين علة الرفع قال أنه أنقى لثوبك، أنقى لثوبك وأتقى لربك. التقوى لم تكن من اجتهاد عمر، بمعنى أن الله أمر بهذا وهي من تقوى الله، من تقوى الله عز وجل. فانظر إلى عمر لهذا الغلام بهذا المقام بهذا الحال، وعمر ينكر عليه ويأمره أن يرفع ثوبه لأنه أنقى لثوبه وأتقى لربه. نعم. يا عبد الله ابن عمر انظر ما علي من الدين. وما بقي للأمة والتاريخ إلى قيام الساعة إلا هذه العبارة، أما الذي جعجع ولهوج وانتفق به ومتسنن هؤلاء الذين يؤلفون يكتبون ويهونون الإسباب لا يبقى لهم باقي. كم رد أناس على الإمام أحمد وكان العلماء قد يدانون أحمد في كثير حفظه وفي فقهه، لكن في التقوى والصدق والثبات ما بقي إلا ما لحم. ابن تيمية قصة ناوأه وعادى أناس كثر، بل صنبوا وردوا عليه في زمانه، بل في زمانه أعلام كبار، حتى أن ابن تيمية إذا رد على بعضهم يرد هذا العالم الجليل اللي هو صاحب كذا سبق ومن كبارهم وفضلائهم يثني ليس مجاملة. أقول هؤلاء الذين ردوا على ابن تيمية لم يبق إلا ما ذكر ابن تيمية. وهكذا الذين ادعوا واتهموا محمد بن عبد الوهاب انه تكفيري وانه ناصبي وانه وانه وانه كل ذلك وسموه بالوهابيه واتبعوا بالوهابيه لم يبقى منهم احد، بل دعمتهم دعمهم كثير من الاستعمار والقنوات والاذاعات، وما بقى الا كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب بقى. فالحق ابلج والباطل لجلج، ولهذا لما الف مالك الموطا قالوا الليث بن سعد الف موطا اكبر، كان قال ما كان لله ابقى، ايش لله الصادق الذي الله ينصر اولياء سبحانه وتعالى. ان الله دافع عن الذين امنوا، الله ينصر عبده ينصر الحق يبقيه سبحانه وتعالى، كان حقا عليه نصر المؤمنين، ينصر الله عز وجل اولياءه. فالانسان لا يعجب ولا يظن الكثره كاثره، هؤلاء يعني الذين يعني سنمون الإذاعات والقنوات وهونون من أمر الإسبال وإعفاء اللحى لا تبقى لهم صولة، هي تبقى عندهم الآن جولة لكن لا تنتهي، ما تبقى لهم يعني باقية، ما يبقى إلا الحق. ثم أنت يا طالب علم ألفت تكلمت عن اسباب الفادحة والمرأة تحرم، ليس بالضروري ان يسمعها العلماني والليبرالي والمتساهل والمتهاون والمتكسر والضعيف الايمان، لا بد لو يسمعك خمسه ثلاثه فانت بخير عظيم. وابدا نفسك ان الحق الذي بين عندك انك تعرضه على اثنين ثلاثه اربع عشر، هذا خير عظيم. ورجل في السعودية ورجل في مصر ورجل في الجزائر ورجل في ليبيا ورجل في السودان، هذا خمسة أنت في خير عظيم. فضلا سيسمعك أهلك وأقاربك وإخوانك والطائفة المنصورة مثل الطائفة المنصورة مثلكم باقية. فلما تتكلم أو تألف لا تظن أن الناس الآن يردون ويتكلمون هونون من اللحية ومن الثوب والغنى، وأصبحت القنوات والإذاعات ومنهم من يصنف ويؤلف مؤلفات في الغناء ويهون من أمره، لا لا، تعامل وجالس وناصح الطائفة المنصورة، أولياء الله، أولياء الله عز وجل. الله عز وجل ماذا يقول؟ وذكر بأن الذكرى تنفع المؤمنين، المؤمن هو مؤمن. أما ضعيف الإيمان الذي في قلبه هوى الذي من قبل وقع نفسه على تخطي الشهوات وإشراب قلبه للشهوات والشبهات، فلا يضرك ولا يؤذيك، فلا نتقلب الذين كفروا في البلاد، فلعلك باخذ نفسك على اثارهم. لا تحتاج ولا تحزن، عليك الطائفه المنصوره. في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كان عليه الصلاه والسلام يبلغ ناس على اصابع اليد الواحده، كانت دعوه سريه. فانت معك الان طائفه منصوره، اذا تكلمت عش عزيزا بما تقول وتكتب وتعمل، عش عزيزا. لو لم يصف لك من 20 مليون في السعوديه الا واحد اخوك فقط، أخ لك بالله صاحب تقوى وخشية، فأنت في أمر عظيم. احمد الله أن في من يقوى ليسمع له اثنين ثلاثة. إبراهيم الله عز وجل سمى أمة، ولهذا السلف يقولون لما قال عز وجل ملة إبراهيم حنيفا قالوا أمة هو لكنه مخرج، بمعنى لا تستوحش طريق الحق لو كنت وحدك. وسمع عن حسن البصري، حسن البصري من التابعين، سمع رجل اللهم عليك بالمنافقين اللهم اهلكهم، قال يا ابن اخي لا تدعو على الله، لو دعوت ان الله يهلكهم لما لاستوحشت في الطرقات، لاستوحشت في الطرقات. يعني خليهم استانس نبيع ونشتري معهم، وغلط عهد الحسن. ولكن هذا كلام يعني احسن، كان عندهم تعظيم النصوص، لكن احنا نقول اللهم عليك بالظاهر اللهم لا تبت منهم على ديار. والله المستعان. نعم يا عبد الله بن عمر. وكان يقصد الداعي ويقصد الحسن المنافق الذي يظهر الحق والصلاه والعباده ويصلي الفجر والعشاء والثقيل عليه، وليس ما هو الذي يبشر ويعادي ويا الله ويستخف ويستهزئ بالدين. هؤلاء ليسوا منافقا، هؤلاء مرقى، هؤلاء زنادقه، الذي يعادي ويستهزئ بالكتاب والسنه ويهون من مسلمات الدين ويستبيح المحرمات عياذا بالله، وينشر يستبيح المحظورات المحرمات وينشر الموبقات ويحللها للناس، هؤلاء زنادقه عياذا بالله. والذي يستهزئ بالكتاب والسنه وباللحى والصالحين والحجاب، هؤلاء زنادقه، هؤلاء يستتابون عياذا بالله. نعم يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين، فحسبوه وجدوه 86,000 ونحوه. قال ان وفى له مال ال عمر فاديه من اموالهم، والا فاسال في بني عدي بن كعب، فان لم تفي اموالهم. بني عدي قوم. نعم. فاسال في قريش ولا تعدهم الى غيرهم، فادي عني هذا المال، انطلق الى عائشه ام المؤمنين فقل يقرا عليك عمر السلام، ولا تقل امير المؤمنين، فاني لست اليوم للمؤمنين اميرا. قال فلا تعدهم، يعني يعلم ان ما عنده من دين قليل، سيكفي عند بني عدي احد من سيف، فضلا عن قبيلتي او عن قريش. عموم قريش قبيله واسعه، كل بني تميم بني عدي وبني خزيم كل هؤلاء قريش قريش. نعم. وقل يستأذن عمر بن الخطاب ان يدفن مع صاحبيه، فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعده تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن ان يدفن مع صاحبيه، قالت كنت اريده لنفسي ولأؤثرن به اليوم على نفسي. فلما اقبل قيل هذا عبد الله قد جاء. اذن عائشه رضي الله تعالى عنها غلبت جانب الايثار لأؤثرن، ما قال هذا عمر، وأجدر وأقدر، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، لا ما نظر في هذا، ويأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قدمت فضيلة عظيمة تلقى الله بهذه الفضيلة كأنها صاحبة النبي، دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبيها بكر، لأوثرن، ذكرت الإيثار، ومن يؤثر في هذا المقام؟ في الدنيا قد تنجو قد، لكن في الموت لما تكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وبكر حسن. فرب العالمين حي أن يعذب أحدا بين أبي بكر وعمر، الله حي سبحانه وتعالى رحيم. ويأبى الله أن أحدا، يأبى الله أن أحدا يدخل بين أبي بكر وعمر، يأبى الله بين النبي وأبي بكر إلا وهو عنه راض. فاختارت عمر، ليس لم تختار، ولكن آثرت حظها لعمر بن الخطاب. فأقول يأبى الله أن أحدا يدخل في قبر بين أبي بكر والنبي في قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا والله عنه راض. نعم. فلما أقبل قيل هذا عبد الله قد جاء، قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه، قال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنك، قال الحمد لله، ما كان شيء أحب إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني، ثم سلم فقل استأذن عمر بن الخطاب. إذا قال أيضا إذا مت يا ابن عمر فاستأذن عائشة مرة أخرى. لما؟ المرة الأول أما حياء، أو أن ولي أمر، أو نظرت إلى أن أمره أمر أو شيء من هذا، فبعد الوفاء هذه جنازة، خلاص انتهى عمر، ما عاد عمر شيء، لا سلطان ولا جثة، هامدة جنازة. فاستأذن يا عمر ابن عمر عائشة، فأول أمر مع الناس، قتلت الناس والناس تعزي والناس تشهد، فيدخلها شيء من الحياء أو شيء من المجاملة أو شيء من هذا، لكن بعد وفاتي استأذنها، وإن منعتهم خرجني واقبلني مع مقابر المسلمين رضي الله عنها وعن عمر. نعم. فإن أذن لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت من المؤمنين حمصة والنساء تصب معها، فلما رأيناها قمنا وولدت عليه، فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولدت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استغفر. حفصة أم المؤمنين وبنت من؟ عمر. وجاءت الآن فأزي عمر في نفسه، ترثيه إلى نفسه. نعم. قال ما أجل أحق بهذا الأمر من هؤلاء النظر والرهب الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، فسمى عليا وعثمان والزبير والطلحة وسعدا وعبد الرحمن. قال وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس لكم من الأمر شيء كهيئة التعزية له، فإن أصابت إمرأة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. كأنه يتشوه أن يقدم سعد بن أبي وقاص على من ذكره، قال تمنوا إن لم يحصل فمن أمر عليكم فليستعن بسعد. ولهذا لما جاء ابنه عمر يا أبا أبتي الناس تتلو عن الخلافة وأنت مع غنيمات في معركة الصفين، كان أخذ غنيمات واعتزل الفتنة، وجاء ابن عمر على فارس وكان مع هذا الصحابي العظيم الجليل، وإذا بهذا الرجل فارس قال إني ما أراه إلا نذير شر، وإذا ابنه يا أبتي أنت مع غنيمات والناس تقتل على الخلافة وأنت أولى الناس، فإنه جاء سعد لسلم قال قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبوا أهل الجنة، قال الرجل التقي الخفي فاجعلني خفيا فلا تفضح عني، دعاني والدنيا وما أو نحما قال، فسلمت العمر سعد، سلمت لي سعد. نعم. وقال أوصي الخليفة من بعد المهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأنصار خيرا فإنهم ردوا الإسلام وجباة الأموال وغير العدو، ألا يؤخذ منهم إلا فضلهم على رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وأن يرد على فقرائهم، وأوصي بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي فسعى

وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسوى بن مخامة أخبره أن الذين ولاهم عمر اجتمعوا وتشاوروا فقال لهم عبد الرحمن: لست الذي أنافسكم عن هذا الأمر، ولكنكم جئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس إلى عبد الرحمن حتى ما رأى أحدا من الناس يتبع ذلك الرهب ولا يطأ عقبه، ومال الناس إلى عبد الرحمن يشاورونهم تلك الليالي حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان. قال المسور بن مخرمة: طربني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت، فقال: أراك نائما؟ فوالله ما امتحنت هذه الثلاث بكبير نوم. انطلق فادعوا لي الزبير وسعدا، فدعوتهما إليه فشاورهما، ثم دعاني فقال: ادعوا لي عليا، فدعوته فناجاه حتى إبهار الليل. ثم قام علي من عنده وهو على طمع لأنه هو يطمع دنيا، يعني غالب عظنه أنه مقدم يعني على البيت على في هذا المقام. خلاص انتهى ببكر عمر، الآن عثمان مع علي، وعلي له أتباع وأنصار وله أئمة كبار ولهم أهل البيت وأمهات المؤمنين، ومثل ما يظن أنه يعني إيش ما يطمع، يعني ركن أن غالبا ستكون من حظه لا طمعا في الخلافة. نعم. وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا وقف مع بعض العلم، لكن الشيء أنه أملى شروطا، لو حصل كذا كنت خليفة سيكون كذا كذا. علي يقدم الكتاب والسنة فوافق على أكثرها، واختلف مع عبد الرحمن في بعضها، يعني اختلف مع عثمان. أما علي عثمان قبلها، ولهذا ميزان عبد الرحمن بن عوف شرعي بعيد عن الاعتبارات، ولهذا نظر إلى هذه الحيثيات. نعم. ثم ابن عوف رضي الله عنه وارضاه لم يقدم عثمان على علي لأمر آخر فقط، لكن بمشورة الصحابة من المهاجرين والأنصار. هذا حسبك، إذا أحد غمز في عبد الرحمن غمز في الصحابة جل المهاجرين والأنصار عياذا بالله. وعلي بعدما أن سلم بايع عثمان لم يذكر شيئا من هذا مباشرة، كما سلم لبكر وعمر وسلم لعثمان، لم يحدث من علي رضي الله عنه وأرضاه شيء يغمز ويلمز وينال من تقديم عثمان عليه، لا من قريب ولا من بعيد كما يدعيه زنادقة الشيعة. نعم. ثم قال: ادعوا لي عثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهم المؤذن والصبح. فلما صلى الناس الصبح واجتمع اولئك الرهط عند المنبر، ارسل الى من كان حاضرا من المهاجرين والانصار، وارسل الى امراء الاجناد، وكان وافقوا تلك الحجه مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: اما بعد يا علي، اني قد نظرت في امر الناس. اذا خطاب موجه لمن؟ لعلي، يعني اقصد اياك يعني واسمعي، يعني أريد آل البيت والعباس وغيره من أبنائي والحسن والحسين نعم. فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال لعثمان: أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. ومن فضائل عثمان رضي الله عنه خاصة كونه ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، وفي صحيح مسلم عن أي رقية وأم كلثوم. نعم. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علي رضي الله عنه انفرد بفاطمة، هذا انفرد بابنتين من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرها ابن تيمية في منهاج السنة النبوية. نعم. مضطجعا في بيته كاشفا، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعد نبي. ذكر ابن تيمية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شبه عليا بهارون قد شبه أبا بكر بإبراهيم، وشبه موسى وشبه عمر بموسى عليه السلام، وهم أفضل من هارون. وما زال من كنت وليه أشبك وليا وكان عمليا كنت وليه عليهم ولا إلى آخره والله مولاه. ذكر أن الله ولاية الله لكل المؤمنين، وذكر حديث كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحالة، فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحالة، فتحدث ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وصوى ثيابه، فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تبالي، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تبالي، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وفي صحيح لما كان يوم بيعة رضوان، وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت بيعة رضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه عثمان. قوله ثم لعلي، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، أيضا يبين لنا خلافة علي رضي الله عنه بعد خلافة عثمان. نعم. الشرط ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما، لما قتل عثمان وبايع الناس عليا صار إماما حقا واجب الطاعة، وهو خليفة في زمانه خلافة نبوة، كما دل عليه حديث سفيهة المقدم ذكره، كأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، وكانت خلافة أبي بكر الصديق 2 سنة و3 أشهر، وخلافة عمر 10 سنين ونصفا، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 4 سنين و9 أشهر، وخلافة الحسن ابنه 6 أشهر. وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، وهو خير ملوك المسلمين، لكنه إنما صار إماما حقا لما قبض إليه الحسن بن علي رضي الله عنهما خلافته، فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه، ثم بعد 6 أشهر فوض الأمر إلى معاوية. وظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، والقصة معروفة في موضعها. فخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام. وتخلف معاوية رضي الله عنه ومع عسكر الشام من مبايعة علي لم يكن عن هوى او طمع في الدنيا، او ان احدا لا نعلم ان احدا على راس معاويه او من ودونه انه فضل احدا في زمان علي على علي، ما نعلم احدا بحسب الاثار وما ورد من اخبار ان معاويه ومن معاه لم يفضلوا احدا على علي، ويشهدون ويقرون ويعترفون بفضيله علي عليهم، لكن خلاف امر اخر خارج عن هذا، كيف نبايع إماما والنهش ودم عثمان باقي؟ لا بد من أخذ دم عثمان لأنه قتله أهل الفتنة، أهل الفتنة هؤلاء الخوارج قتلوه في داره، ولكن يا أخوان لما يقتل الخليفة في داره في المدينة عند مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بين ظهراني كبار الصحابة، هل أوقع في النفس؟ يعني أمر عظيم. ولهذا لما خرج من خرج حتى عائشة خرج إلى مكة ثم ابن عمر ثم عائشة سدت رحلة إلى الشام، أمر عظيم جلل، هؤلاء يؤدبون القتلة، ليس قد أن يقتل رجلا في طريق أو شيء أو رجل من عامة الناس، خليفة وفي داره وبين زوجاته وأهله وبين ظهراني الصحابة، لا بد من أن يقام عليه من حد. هذا وغيره أخذ معاوية بطلب دم عثمان، قال دم عثمان لم يكن القتال في معركة الجمل وصفين لأجل الخلافة، ولا طمع ولا أن أحدا أفضل من علي، القضية لا نبايع، لا نبايعك يا علي حتى تأتينا بدم عثمان، لا سيما أنه أموي، والأمر الذي منع أن تأخر. وعلي رضي الله عنه وأرضاه غلب جانب النصوص، هذا ولي أمر، ومن خالف ولم يعتمد بأمره فهو خارج عليه وهو فتنة ويبدؤون بالقتال، ولهذا قاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه، وكل مجتهد. وفي كتاب لنا اسمه تسكيل الإصابة في مجرى بين الصحابة ذكرنا يعني الحق فيما شجر بين الصحابة لا سيما في موقعتي الجمل وصفين، وبينا موقف أهل السنة والجماعة، وبينا اعتذار أهل السنة والجماعة لكلا العسكرين لهؤلاء وهؤلاء، والأصل به السكوت عما شجر بين الصحابة. بعد ذلك لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتوسع يفصل فيما شجر وسمعت أحدهم في شريط له يتكلم عن ما حصل وأن الجمل لم يرى من قتل من الجثث جثث الصحابة دون الجمل يقتتلون ويقتلون حتى أصبحت أكوام فلم يرى الجمل أعوذ بالله كذب افتراء لم يثبت أن صحابيا قتل صحابيا ونزيدكم من ناقة العلم لا أعلم أحد من الصحابة شارك في الفتنة لا لا ولكن كونهم قادة وغبراء تنسب لهم المعركة وكم المعركة فيها سعد بن أبي وقاص ولا خالد وليد أخذ عنه ولا فلان ولا صد قد يكون القائد ما يقاتل لكن أمراء وقادة موجودون بدون سد إليهم كان حسن غير يحلف أنهم لا يتجاوزون الذين من الصحابة أربعة ولم يقاتل أحد منهم أحد من الصحابة معاذ الله ولكن أتباع الأصحاب وذكرت هذا بشيء من البسط في كتاب تشديد الإصابة فيما جدر بين الصحابة نعم والحق مع علي رضي الله عنه كلمة عثمان رضي الله عنه لما قتل كذب الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان في المدينة من أكابر الصحابة وأيوة الحق مع من؟ مع علي ومع عسكره لكن ليس هو الحق كله الحق هم أقرب يقول صلى الله عليه وسلم تقتلهم قائلا هي أقرب إلى الحق الحق مع الذين اعتزلوا الفتنة من أهل السنة والجماعة الاعتزال الفتن إذا نظر حق الباطل أو اشتبه على أو في تأويل أو اجتهاد بين المسلمين فليكن حين سبيته وليأخذ سيفا من حطب وهذه الفتنة التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم واضح القاعدة خير من الماشي لا أي ما تكون مقتول خير أن تكون قاتل الحق ليس مع علي كله علي أقرب الحق من معاه ومن معه والحق كله مع الذي اعتزل الفتنة وذكرنا هذا في كتاب بيان تسوية الإصابة نعم قال تمرق مارقة على خلال بين المسلمين بقاتلهم أقرب البيئتين إلى الحق كما قال عليه الصلاة والسلام والذين قاتلوا الخوارج منهم علي رضي الله عنه ومن معه وجهنا ايضا تقتلوا الفئه الباقيه تقتل عمار الفئه الباقيه وجهنا في كتابنا بشيء من الكلام العلمي نعم اما من يجري هذه الفتن على ما يحدث الان في بين قتال المسلمين مع العلويه المصيريه والبوذيين ولا المستعمرين هذا يعني اما جاهل واما مجري واما عميل سياسه عياذا بالله الحق بلا شك الحق بليش هذه الفتنة أثارها وحادثها إذا التمس الحق الباطل وكل من المسلمين له تأويله وله اجتهاده فلماذا؟ فلماذا تقاتل؟ لماذا تقاتل؟ نعم والحق مع علي رضي الله عنه فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان في المدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير وعظمت شبهة عند من لم يعرف الحال وقوية الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعد دعوه من أهل الشام ومحب عثمان تظن بالأكاذيب يكون مسوق وبلغ عنه أخبارا منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف ومنها ما لم يعرف وجهه وانضم إلى ذلك أهواء قوم يحبون العلو في الأرض وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه ومن تنتصر له ضميرته ومن لم تقم عليه حجة بما فعل ومن في قدمه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله ورأى طلحة والزبير أنه لم ينتصر للشهيد المظلوم ويجمع أهل الفساد والعدوان وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه فجرت فتنة الجمل على غير اختيار ابن علي ولا من طلحة والزبير وإنما أداء المفسدون بغير اختيار السابقين ثم جرت فتنة صفين حتى تعجب أن الزبير مع طلحة في عسكر معاوية قاتلوا مثلا علي ومن الذي فوض أمره لعلي من الستة الستة النفر من فوض أمره لعلي هو الزبير كيف يقاتل معاذ الله أعطيكم معلومة أيضا من نافذة العلم أن جل الصحابة وكبار الصحابة كانوا مع عسكر معاوية رضي الله عنه أكثر كبار الصحابة وجمهور الصحابة مع عسكر معاوية وأكثر من مع علي هو من الأوباش والفتن والخوارج والبادة والعرب. سبحان الله، لا تقليلا لكن فتنة. فيا عبد الله، الله عز وجل سلم سيدك منها فسلم لسانك. لو كان الواحد منا لربما قاتل وتحرر الى الله قتل صحابه يظن انه على شيء وانه قرب الى الله، الانسان يحمد الله عز وجل ان الله سلمك وسلم سيفك من دماء المسلمين، فسلم لسانك ولا تنبش وتبعثر حتى تفصل فيما دار وحدر بين كبار الصحابه، بل خير العباد بعد الانبياء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتنه لمن بعدهم الله قد اظهر لهم، كما يقول عمر بن عبد العزيز أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مثل العين، فسلامتها عدو مسها لا تمسها، العين مهما أراد يمسها بس مسها، عياذا بالله. والزنادقة إذا أرادوا سوءا بالإسلام كله بدأوا بمعاوية، ولهذا إذا طعنوا في معاوية طعنوا الصحابة، لأنه قاتل عليا وفعل وفعل وقدم وأخر ونصب ابنه وخليفته يزيد إلى غير ذلك، مقدم بني أمية، إذا قدم طعن في صحابي واحد تجر على من بعده، حتى لهذا الصحابة سموا معاوية رضي الله عنه باب الصحابة وحلقة الباب، من فتح الباب ومعاوية تجر على من بعده، حتى إذا جر على معاوية تجر على من بعده من الصحابة، إذا تجرعوا على الصحابة أصدقوا الإسلام. والشيعة وما يبدأون بتعظيم آل البيت حتى إذا ما تمكن من رجل أساءوا عقيدتهم في آل البيت. وأنتم تسمعون وتقرؤون، يعني ما أظن أحدا آبى آل البيت كما آذتهم الشيعة الروافض. هناك إيذاء نواصب حقيقة، إيذاء حقيقي وإيذاء حكمي، الحقيقي والذي يقاتل آل البيت بسيفه ولسانه، وإذا حكمي هو الذي يظلم في الصحابة وآل البيت غلو حتى يخرجهم عن ما خلقهم الله عليه من عباده إلى أن أصبحوا مألوهين ويعلمون الغيب ومعصومين وإلى غير ذلك، حتى من خبثي ومكري لم يختاروا من الاثنى عشرين لأن سلالة المرأة زوجة الحسين الفارسية، وهي مخيرة نساء العالم، والاثنى عشر هؤلاء من مخيرة العلماء، لكنهم يدون عياذ بالله الغمس هذا الدين. نعم. ثم جاءت فترة الصفين برأي وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكن من العدل عليهم، وهم كافون حتى يجتمع أمر الأمة، وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم وعلي رضي الله عنه والخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته، ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه، يعتقد أن الطاعة والجماعة واجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب إمام أن لو أصر عليه بما اعتقد أنه يحصل به أدبت الأداء والواجب. ولهذا علي معاذ الله لم يؤخر دم عثمان، قال ابهموني بايعوني الآن حتى نتفرر القتل، لا سيما أن القتل كان منتشرين وكان قبائل وكان كثر والفتنة قائمة، وأراد أن علي أن يؤخر، ولهذا عند أهل العلم أن الحدود تؤخر وقت الفتن، تؤخر عند الحروب، تؤخر كانت الحدود، فعلي لم يؤخر الدم، ولم تقل لهم والله الذي نفسي بيده لم أرضى بقتل عثمان، وهو من الذين يبحثون عن قتل عثمان وهم معروفون يعني، لكن رضي الله عنه وأرضاه أخر دم عقد إثارة دم عثمان بعد أن تتم الأمور تستقيم، الناس الآن فتنة معهم أعراب الفتن وهم الذين قتلوا عثمان وهي صف تسلل، فلما حصل ما حصل كان يكون بليل اتفاق بين علي ومعسكر علي ومعسكر معاوية، عرفوا أنه إذا اصطلحوا سوف يفتضحوا فهاجموا بليل، وظن علي أن معاوية هم مع أن هؤلاء علي غدر بهم فقاتل وقاتل هؤلاء وقاتل هؤلاء ولم يحمل صحابي سيفه في القتال لا جمل ولا صفي. نعم. ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعد مما يسوه، فحمله ما رآه من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال، وقعد عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص الأمر بالقعود في الفتنة، ولما رآه من الفتنة التي تربو مفسدتها مفسدتها على مصلحتها

من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وذكرها دارقطني أيضا ونقلها دارقطني. نعم. وفي الصحيحين بل عند البخاري ليس بالصحيح عند مسلم. وفي البخاري أزرى بالمهاجرين. نعم. قالوا في الصحيحين الصحيح أن عند البخاري فقد أزرى دارقطني. لكن أزرى وقد أزرى. ما معنى أزرى؟ لكن تقص وطعن وغمز في المهاجرين والأنصار. من قدم من لم يقدم عثمان علي فقد اتهم أمانة مشورة المهاجرين والأنصار. أزرى انتقصهم. نعم. وفي الصحيحين عن ابن عمر واتهمهم عياذا بالله. نعم. قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ثم للترتيب والتراخي للترتيب. وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يزيدنا فائدة، وهي أن لو كان فيه منكر من القول لأنكره عليه الصلاة والسلام وبينه. هنا ننتهي. هذا والله أعلم، وصلي وسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله تعالى خيرا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ذكرت مقولة ابن تيمية رحمه الله في علي رضي الله عنه في مشاركة المسلمين له في مناقبه، فكيف بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ذكرنا هذا، كان خص علي رضي الله عنه بأنه مثل هارون أو مثل منزلة هارون من موسى، إذن شبه عليا بهارون. لكن في حالة أخرى صحيحة شبه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالخليل إبراهيم، وشبه موسى وشبه عمر بموسى. يقول رجل اكتوى بالنار في ظهره. رجل ايش؟ في ظهر قدم يشاء. رجل اكتوى بالنار. اكتوى بالنار في ظهر قدم يشاء ومنع من أن يمسها الماء، فكيف يتوضأ؟ توضأ إذا وصل إلى محل العضو، إما تجاوزه يكمل الوضوء ثم يتيمم بعد. وبعض الفقهاء قال إذا وصل إلى العضو يتيمم عن هذا العضو الذي يستطيع مس الماء أو أن يجري عليه الماء. والأرجح الذي يظهر لي والله أعلم بعدما ينتهي من الوضوء يتيمم عن العضو. أحسن الله إليكم. قل ما هي أفضل كتب التاريخ التي سلمت من الأخبار المكذوبة على الصحابة رضي الله عنهم، وكيف تحمل الأخبار المكذوبة التي بكتب التاريخ لأهل السنة؟ والله من أجمعها أنفعها تفسير التاريخ كتب التاريخ البداية والنهاية، البداية والنهاية ابن كثير، لأنه دخل هذا الباب بهذا المعنى يريد أن ينقي التاريخ. لكن يعني ذكر شيء من الفتن، ولما ما شجر بين الصحابة سمى يا بلتنا ما سلمت من الأخبار. بعض الصحيحة فيها أخذها عطر فيها نظر فيها، كان يوجه رضي الله عنه وأرضاه، لكن خرجت رسالة علمية حملوا كذا أمزون أو شيء فتنة في تاريخ الطبري، فكان موفق خبر الرجل في هذا الكتاب ثلاث مجلدات. العواصم عواصم من عربي أيضا أجاب فيها وفات. فكتاب البداية والنهاية من أجمعها وأنفعها، وفيه يعني بعيد عن ما ذكر سواء في هذه القضية أو غيرها. أما ابن جرير الطبري فليعتمد عليه من كثير في بدايته ونهايته، اعتمد على ابن جرير الطبري من شيء فقل كاد أن تكون البداية والنهاية اختصارا بتاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري كاد. لكن مع لأن ابن جرير حفظ لنا التاريخ بغثه وسيره والعتى على الرواق، قال هذا التاريخ وأنتم خذوا منه الصحيح ودعوا، فجاء ابن كثير وأخذ الصحيح ورجح وقدم آخر. أما الكامل لمن الأثير هو من أنفع وأجمل كتب التاريخ، هو مؤرخ جبل طينته التاريخية الرجل هذا، لكنه يكثر من الروايات والأمور والأخبار ويحتاج إلى تحليل. لكن منه من شارك بالتاريخ الإسلامي وأتى بالعجائب، وهو زي ما يكون عجائب الهند والسن المنتظم لابن الجوزي، الكتاب عظيم جدا لكنه جمع ليس قماش، يجمع وما يفتش، يقمش ما يفتش كحافظ لي، وكتابه منتظم أما تاريخ الحل احذروه، أما تاريخ الخلدون فهو ناقل ولن نستنقل أمره والله من مؤاخذات. هل كتب المشهورات في كتاب آخر غيره؟ أن التضمن الكامل والبداية النهاية والطبري، هذه الكتب يعني من أردت أن تختصر على كتاب تاريخ الموصيح البداية النهاية وديونه البداية النهاية، هذا من أجمع وأنفع كتبها السنة التي كتبت التاريخ الإسلامي. تاريخ الذهبي يسمى مؤرخ الإسلام، هذا الكتاب عظيم لك بالأسامي والآثار والأمور، ولكن ما يحرر، هذا يعني يأخذ على ابن الذهبي، يحرر بعض الأخبار كابن كثير. هو كتاب عظيم وكتاب من أنفع الكتب، لكن أقصد من البداية والنهاية. أحسن الله لكم. يقول: هل طلب الحكم والسياسة مخالف لطلب الدين؟ وهل إقامة الدين لابد من دولة دينية؟ هل طلب العلم السياسي يخالف الدين؟ مخالف لطلب الدين. ليش؟ من قال السياسة مخالف؟ السياسة هي دين والدين سياسة. سياسة ما معناها سياسة يسوس، سياسة يسوس الناس يحملون على الكتاب والسنة على أمور دينهم ودنياهم. وخلاف الصحابة الذي ذكرنا كله فيه في الفقه والطهارة في الصلاة في النكاح في الحج البيوع، ولا في السياسة التي يدعونها في بني النبي عليه الصلاة والسلام. بقي ثلاثة أيام على أربع ونصف الرابع يوم الرابع، ما زال حتى يصطلحون الأمر عظيم جلل، ما تستقيم الدين إلا بإمام وخليفة ولي أمر. والذي الآن الناس بعض الجماعات تقول تدخل في البرلمانات وشيء من ما عليكم بالناس، هذا فرض غلط عندهم. صحيح هناك وجه حق وأوجه باطل. السياسة والولاية أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، لا نفرط عليه، بل تقاتل بعضهم بما ينسب إليه عليه. أول ما اجتمع الصحابة اختلفوا في الأمر ونازع في الصلاة، والذي من الخير الخليفة، أمر سياسة والأمر طهارة وصلاة وأمر سياسة. وهل مجرى ما زال الناس يكتبون بهذه اللي يكون في هذا الباب؟ نعم. أحسن الله لكم. يقول: ما حكم من وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالبدوي البسيط والفقير اليتيم؟ البدوي البسيط؟ نعم، على سبيل البدوي هذا جهل، هو يريد أن يسوغ، لأنه عليه الصلاة والسلام عاش يعني في بني سعد مع البدو، بني سعد لم يكن بدوي، لكن كونه يقول بدوي البدو هم يقسمهم الجهل الجفاء، عليه الصلاة والسلام كان ينهى يقسمهم بأنهم الجفاء والجوطة والفتنة والفتن من الشام الأشرق من البادية، وكان أساسا كل من بدأ جفاء أي من شارك البدو الصحراء الإبل الذين يعني يتجولون مع إبلهم ويتجولون بحثا عن القبر، ليسوا القاطنين هؤلاء الجفاء، حكم الحياة الصحراوية في مغلوبة وجفاء وتضمنهم الفتن، وأجدر لا يعلم حكم الله دين الإسلام، وقاتل العرب آمنوا لم تؤمن ولكن قد أسلمنا، وبعض ذكرهم بذنب إلا الذين آمنوا على مصلحة إلا استثناء. فالصلاة والسلام ليس بدوي، لكن هذا لعله أراد أن يعني يظهر على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من اللجم والصور، وأنه بديع بسيط، يعني قلنا البداوة صافة على البداوة قلب وجفاء، بدوي بسيط. نحن البدوي مثلا نحمل على أنه طريف وأنه بسيط وأنه ما عنده شيء من المدنية أو شيء من هذا، هذا مغالطة. أما قوله الفقير، الفقر ليس من مقصود الفقر الذي يعني يمد يده، لا، إذا قصد الفقير أنه كفاف صحيح، عاش عليه الصلاة والسلام فقيرا ومات فقيرا، يعني اللهم اجعل قتل محمد كفاف بهذا المعنى، اللهم احيه مسكينا ومتني مسكينا احشر مع المساكين، ليس يعني المتمسكين، هو فقير ذات القليل ذات اليد. ولهذا عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يكبر في بيتي مال قال مكانه، ثم يذهب ويأخذ المال ينفقه ثم يأتي، يقول أخشى أن ألقى الله بهذا الإله في بيتي شيء من المال، كان ينفق عليه الصلاة والسلام. أما الفقير فوجدك يعني عائلة فأغنى، ليس المقصود به أنه الفقر الذي كان عليه الصلاة والسلام يسأل الناس، لكن أغناه بماذا على الله عز وجل؟ دعاء إذا سجى ما ادعك ربك وما قال ولا أخذ بخير منك المعقولة صلى الله ربك وترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فأتى ووجدك عائلا فأغنى. هل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أغناه الله بماذا؟ بالأموال والبخور والطوق والتنامير؟ لا، أغناه بالرسالة أنا أتساءل، لم تكن الأموال الدنيا نصيب الأنبياء، لا من قريب ولا من بعيد. أحسن الله لكم السؤال أخي. هل يقول هل يشترط لطالب العلم مدارسة الأقران أم يكتفي بالدروس والبحث والقراءة؟ والله مدارسة منهج عند السلف، مدارسة بين أقران مهمة جدا، شرطا لا يكون يعني يبغي بعضهم على بعض ولا يدخل أحدهم عجب أو تكلف أو نعمل إلى مدارسة يقرأ الكتاب يعلقون، بس لا تبقى المدارسة على حساب التحصيل العلمي، تبقى يعني على قدر على قدر. الناس مدارسة مدارسة على حساب التأصيل والقراءة والاستفادة والحضور للمجالس العلمية. نعم بهذا ننتهي، والله أعلم وصلى الله وسلم على أهله وصحبه وسلم. جزاكم الله تعالى خيرا.